أما أن قال التشهد الأول له تكبير والتشهد الثاني له تكبير فهذا ما عندي. ولقد صليت خلف الإمام. التشهد الأول يقول الله التشهد الثاني يبين التمام. نعم هذا سبحان الله غلط. العبادة مية ذوق ولا هوى ولا اجتهاد. العبادة الشريعة متبوعة. ثم إننا وجدنا بالواقع وجدنا في عدم التمييز بين التكبير وجدنا مصلحة، وهي أن الإمام يحفظ القلب، لأنه بالأول لما كان يفرق بينهم إلى مدة قال المأمومون على قول سبحان الله إذا كان أخطأ، لكن الآن ما يقدرون يقول شيء لأن التكبير واحد. فتجد الإمام يحرص على إحضار قلبه لئلا يقوم في محل القعود أو يقعد في محل القيام. كذلك بالنسبة للمأموم، المأموم لما كان يقال بالتكبير صار عبارة عن آلة متحركة حسب الكهرب 220 مع 10. نعم إذا جاءت الله أكبر عرف المجالس واللقاء وخلاص قلبه رايح من يسار وهالتكبير هو اللي يجل. لكن لما ترى التكبير واحدا صار كل واحد من المؤمنين يحسب حساب ما يقدر، لأن يخشى أن يقوم والناس جالسين أو بالعكس. فصار فيه مصلحة، فيه مصلحة واضحة. ولو لم يكن من هذا إلا أن السنة لم ترد، يعني يكفينا أن نقول من فرق بين التكبير فعليه فعليه، وإذا لم ترد السنة به فإننا نطيه واحد. ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة حذو منصبين، حذو متعلق برافع، رافعا يديه مضمومتي الأصابع هكذا ممدودة هكذا ضد مضمومة الأصابع مفرقة، ضد ممدودة مضمومة مقبوضة كذا تمد الأصابع وضم بعضها إلى بعض حذو منكبين. حذو منكبين المنكب الكف، وهذه إحدى صفاتها، أي إحدى صفات اليدين عند الضرب. والسنة جاءت بهذا، وجاءت بأن تكون إلى شحمة الأذنين وإلى فروع الأذنين. فالأمر إذن واسع، أو يقال إن السنة كذا وكذا وكذا. يعني إما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا من باب أن الأمر واسع، أو يقال إنها سنة مشروعة مرة كذا ومرة كذا. طيب بعض الناس يقول كذا، انظروا كذا حضرت السنة، لا بل هذه حركة مكروهة يعني سنة، وإن قصر التعبد بها صارت بدعة. بعض الناس يرفع مرة، هذا أيضا غلط. بعض الناس كأنه يتوضأ يمسح دانه، صحيح ولا غير صحيح؟ ولذلك أرى أن طلبة العلم عليهم مسؤولية حول هذا الأمر أن يبينوا للناس، والعوام سريعون قريب العاطفة، لكن يحتاجون إلى من ينبههم. جاوبت الأسئلة؟ اي انت الوقت. نعم كيف؟ لا لا لا لا، انا اقول بعض الناس انتقادا لا تقريبا. ايش اقول؟ الرسول يرفع فقط، لا مو كذا. لا طيب الشيخ بارك الله فيكم،

هكذا. هذا أيضا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله والفقهاء، وقيل فوق السرة وقيل على الصدر، وهذا أقرب ما يكون، لأن كل الأحاديث الواردة في موضع اليدين كلها فيها ضعف، لكن أحسنها على الصدر. وأما على النحر فلا أصل له، يعني يقول هكذا لا أصل له. والعجب أن بعض العلماء رحمهم الله قال على النحر وفسر بذلك قوله تعالى فصل لربك وانحر، وهذا تحريف القرآن. المراد النحر هو ايش؟ الذبح. طيب قال وينظر مسجده، يعني مكان سجود، وهو قائم ينظر مسجده، وهذا المشهور عند الفقهاء، وبه فسر بعض العلماء قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال هم الذين ينظرون الى موضع السجود. استثنى بعض العلماء المأموم فقال ينظر الى الامام، لان الصحابه كانوا ينظرون للرسول عليه الصلاه والسلام. واستثنى اخرون الكعبه، قال اذا كان يشاهد الكعبه فلينظر الى الكعبه. اما الاول فالاستثناء له وجه، لان النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يصلي عليه اول ما صنع، وقال فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، ولا يمكن يتعلمونها الا وهم يشاهدون ينظرون اليه. وهذا وحينئذ نقول ان كان الامام ممن يقتدى به في علمه وينتفع المأموم اذا نظر اليه فلينظر اليه، والا فلا. اما الكعبه فالقول بانه ينظر اليها ضعيف جدا، لانه لا علاقه بين الصلاه وبين الكعبه، هذه واحده. ثانيا انه اذا جعل ينظر الى الكعبه فالناس يطوفون حوله سوف يشوش فكره، فالصواب انه لا ينظر الكعبه. وقول بعضهم ان النظر للكعبه عباده غير صحيح، من قال ان النظر للكعبه عباده؟ نعم لو فرض ان الانسان جلس ينظر للكعبه ويتامل تعظيم هذا البيت، هذا يكون العباده مو بالنظر المجرد ولكن بالنظر ان نقوم بالتامل. طيب اذا ينظر مساله، نقول يستثنى من ذلك المأموم خلف إمام يسترشد بالنظر إليه. يستثنى ذلك الكعبة؟ لا. وقال بعض العلماء لا ينظر إلى موضع السجود، بل ينظر تلقاء وجهه حال قيامه، وينظر إذا ركع قدميه، يعني كأنهم يقولون دع النظر على طبيعته، دع النظر على طبيعته، وأنت إذا تركت النظر على طبيعته أين تنظر؟ تلقاء وجهه، وإذا ركعت أسفل. يعني كأنهم يقولون إنه ليس هناك عبادة مخصوصة في النظر. يستثنى من ذلك أيضا في حال الإشارة في التشهد. الإشارة في التشهد كان بصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتجاوز إشارته، يعني مثلا الإنسان وضع يده على فخذه أو على رأس الرطبة سوف يشير إذا دعا، كلما دعا أشار بأصبعه هكذا، مثلا يغبر كذبي اللهم صل على محمد، يشير في حال الإشارة انظر إلى أصبعه، لأن هذه الإشارة إلى علو الله عز وجل. فيجتمع الآن الإشارة بالأصبع إلى علو الله واتباع القلب لهذه الإشارة فيستحضر علو الله عز وجل. قال رحمه الله ثم يقول

لكثرة فواصله بسبب اتصال شوره. أوله قاف وآخره سورة النحل. قيامه من قاف إلى عم، وأوصافه من عم إلى الضحى، واقتصاره من الضحى إلى آخر الضحى. وهذا هو الذي ينبغي أن يقرأ الإنسان في هذه السور في المفصل على هذا الوجه. الفجر من طوال، المغرب من قصار، الباقي من أوصافه. وإنما اختير المفصل ليكون ذلك أسهل على أسهل في حفظه على المؤمنين، لأنه إذا تكرر على المفصل حذروه. وهذا أحسن من كونه يقرأ آيات من السور. حتى إن ابن القيم في ذات المعاد قال إنه لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ آيات من السور، لا من أوصافها ولا آخر. لكنه رحمه الله غفل عن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعة الفجر أحيانا قولوا آمنا بالله الآية في ركعة الأولى، وقل يا أهل الكتاب تعالوا الآية في الركعة الثانية. والأصل أن ما ثبت بالنفل ثبت بالفرض، فلا ينهى الإنسان أن يقرأ من بعض السور آيات منها، ما ينهى عن ذلك، لكن قال الأفضل المحافظة على إيش؟ على المفصل، هذا هو الأفضل. وقوله رحمه الله في المغرب من قصار، يعني في غالب الأحيان، وينبغي أن يقرأ من طواله أحيانا، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطول، وقرأ بها في الفجر، قرأ بها في فجر يوم الرجوع من مكة إلى المدينة في حجة الوداع، وسمع ذلك أم سلمة، وقرأ بها في المغرب في المدينة إثر غزوة بدر، وسمعها جبير بن مطعم وكان من أسرى بدر. يقول رضي الله عنه لما بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، كاد قلبي يطير، لأن هذا دليل العقل لا يمكن أن يفتك عنه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الجواب لا هذا ولا هذا. وإذا كان لا هذا ولا هذا فمن خالقهم؟ والله عز وجل. طيب، فلا بأس أن يقرأ المغرب من طوال المفصل أحيانا، بل هو من السنة، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فيها في طول الطولين، أي في سورة الأعراف. قال وفي الباقي من فضل ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن نصف العثمان، لا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن نصف عثمان، لأنه هو المتواتر، وهو الذي تلقته الأمة الإسلامية. ومصحف عثمان هو ما تضمنته القراءة السبع، فمالك ومالك من مصحف عثمان، وتبين وتثبت من مصحف عثمان، وكل القراءات السبع من مصحف عثمان. وقوله هذا رحمه الله احترازا من مصحف ابن مسعود رضي الله عنه وعن ذلك، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد ان يقرا القران غضبا كما انزل فليقرا بقراءه ابن ام عبد. وهذا اذن من الرسول صلى الله عليه وسلم ان نقرا بقراءه عبد الله بن مسعود. فكيف يقول قائل إذا قرأ بالصلاة بقراءة ابن مسعود التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بطل الصلاة؟

فهمت؟ فهمت؟ طيب. وقيل إن الواجب أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى الوقوف التام، وهذا تجد يعني إذا انحنى قليلا لا يعتبر، إذا انحنى حتى كان إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام فهذا أدنى مدة. طيب، يقول رحمه الله: يركع مكبرا، يكبر حال الهول لا قبل ولا بعد، فإن كبر قبل أن يهول ركعة لم يصح التكبير، وإن كبر بعد أن وصل الركوع لم يصح التكبير، وإن بدأ قبل أن يهول أو أتم بعد أن وصل إلى حد الركوع ففي إجزائه خلاف، فمنهم من يقول إنه يجزئ ومنهم من يقول إنه لازم، وأيهما الأرفق؟ أنه يجزي أو لا يجزي؟ أنه يجزي، لأن كثير من الأئمة يبدأ التكبير قبل أن يهول، وكثير منهم يبدأ بعد أن يهول ولكن لا يكمل حتى يصل إلى حد الركوع. وجهال الأئمة لا يكبر إلا إذا وصل إلى الركوع. لماذا يا رجل؟ قال: لئلا يسابقني المأمومون، لئلا عشان يسمع التكبير وإذا أنا قد ركعت. وهذا اجتهاد في غير محل. نقول: أنت تخطئ لخطأ المأمومين؟ غلط. كبر وأنت تهوي، والذي يتقي الله يعرف أنه لا يمكن أن يرفع حتى تصل إلى الركوع، والذي لا يتقي الله ما عليك منه. طيب، يقول رحمه الله: يكبر لو أن أحد نسي وأهوى إلى الركوع وغلى الركوع، هل يكبر؟ لا، لا يكبر، لأنه فات محله فلا يكبر. لو نسي فكبر قبل أن يهوى، هل يعد تاركا للتكبير؟ نعم، يعد تاركا للتكبير. لو كبر ثم أهوى وأكمل التكبير وهو مهمل، فالمذهب لا يكبر وعليه سبيل السهو، والقول الصحيح أنه يجري لمشقة التحرز منه. يقول نعم: رافعا يديه إلى أين؟ كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام. نعم، مفرجة ثم ويضعهما أي لديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا به، فيفرجها هكذا كأنه قابر كما جاء في الحديث، كالقابر بالركبتين مستويا به، يعني لا محتوجبا ولا نازلا، بل يكون مستويا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، حتى جاء في الرواية: لو صب عليه الماء لسقط. بل ويقول: سبحان ربي العظيم، سبق لنا معنى سبحان أي تنزيها لله عز وجل، وربي العظيم مناسب تماما للركوع، لأن الركوع تعظيم، فشرع له من القول ما يناسبه سبحان ربي العظيم. ويقول: ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إماما ومنفرد: سمع الله لمن حمده. يرفع رأسه ويديه جميعا. وهل يرفع يديه إلى الأذنين في الرفع من الركوع؟ نعم، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قائلا إماما ومنفرد: سمع الله لمن حمده. سمع بمعنى استجاب لمن حمده، أي لمن وصفه بالكمال، فالله تعالى يستجيب له. فإن قال قائل: لماذا لا تجعلون سمع بمعنى أدرك الصوت، مثل قولي سمع الله، قد سمع الله قول المجيد في جابل؟ فالجواب: لأنه لا يتم السمع

ثم هو أيضا مناسب للترتيب البدني. الترتيب البدني الركبتين قبل يدين، الرجلان على الأرض معروف، ثم الركبتين، ثم اليدين، ثم الجبهة. هذا الترتيب البدني. كما أنه في القيام يبدأ بالآ بالجبهة ثم اليدين ثم الركبتين. طيب، التكبير متى يكون؟ من حين يخرج إلى أن يصل إلى السجود. أيها الإخوة،